سوف تستمعون بإذنه تعالى في هذه الحلقة إلى عدد من الأسئلة من المستمعة حاميم من القاهرة تسأل عن الصدقة على روح المتوفى كما ذكرت، هل تخبر من تتصدق به أو من تتصدق عليه بأن هذه الصدقة لفلان، وتسأل عن التصرف في مالها دون علم والدها. راء سين جيم من مكة يسأل عن من صام يوما عقابا لنفسه عن فعل منكر فجعله نذرا ثم عاد إلى هذا المنكر، هل يلزم بالصيام؟ ويسأل عن قطع التلاوة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن زكاة الذهب المستعمل، وعن لبس القفازات، وعن حديث صلاة التسابيح، وعن قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محمد أبو عيسى من جازان يسأل عن دعاء الاستفتاح، وعن بناء مسجد مكان مسجد صغير قديم، هل لابد من إخبار صاحب المسجد القديم؟ ميم عين من الخرج. يسأل عن الاحتلام، هل يوجب الغسل؟ على بركة الله، بعد هذا الاستعراض السريع لهذه الأسئلة نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة حاميم من القاهرة، مدرسة في إحدى المدارس. أختنا تسأل وتقول: إذا تصدقت على روح أمي المتوفى فهل أخبر الذي أعطيه الصدقة بأن هذه الصدقة على روح أمي أم أكتفي بالنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الغني الحميد، والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير الداعي إلى الله على بصيرة الناصح للأمة، وعلى آله وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، وبعد. الصدقة على الميت نافعة، لم تسأل السائلة عن ذلك وإنما تسأل عن إخبار المتصدق عليه، إلا أنني أحببت أن أذكر ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من إحدى مغازيه وكان معه ممن كانوا معه سيد الخزرج سعد بن عبادة، وجد رضي الله عنه أن أمه ماتت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أم سعد افترثت أي ماتت، فهل وإنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: نعم. فالصدقة من الحي عن الميت نافعة له. ومما لا شك فيه أنه ينبغي أن تكون الصدقات المبذولة لوجه الله جل وعلا من كسب حلال، وإخبار من يتصدق عليه أن الصدقة عن فلان لا محذور فيه ليدعو له، وإن لم يخبر فلا حرج، لكن إذا كان للمتصدق غرض في الإخبار لأجل أن يكون الدعاء حاصلا لمن بذلت الصدقة عنه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، كثرة استخدام الناس إلى قولهم الصدقة على روح فلان وروح فلانة، هل له أساس شرعي؟ أحسن الله إليكم. إنما ذلك عن التصور بأن الأجساد تفنى والأرواح غير فانية، وإلا فالصدقة عن الميت لا يقال إنها صدقة عن الروح فقط ولا أثر للجسد، فإن الأجساد تعاد يوم القيامة، الخلاق العليم الذي أوجد هذه الأجساد وأنشأها على النشأة التي نرى ونعلم، عندما تتفرق في الأرض وتذوب وتظل في الضلال وظهر الضياع في الأرض، القادر على كل شيء يجمعها في طرفة عين، لأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فالأجساد بعد أن تتفرق تعود كما كانت. فكما بدأ الله خلق الإنسان أو خلق المخلوق يعيده إذا شاء كيف يشاء، والأولى أن لا يقال على روح فلان وإنما عن فلان، وهذه التسمية تعود تشمل الروح والبدن، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول: وقعت صديقتي في ضائقة مالية فأقرضتها مبلغا من المال دون علم والدي، هل لي حرية التصرف في أموالي أم يجب علي أن أستشير والدي في ذلك مع العلم بأنه قد يرفض؟ لا يجب، الإحسان لا يشترط فيه موافقة والد ولا ولد، إذا كان من يحسن يحسن من ماله، الله يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ويقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فالإقراض، إقراض الولد من ذكر وأنثى لمحتاج إلى القرض دون استئذان أب أو أم لا محذور فيه. أما إذا علم أن أباه أو أمه يحصل منهم الفرح إذا أحسن إلى أحد، فليخبرهما إدخالا للسرور على قلبيهما وإشعارا لهما بأثر تربيتهما. أما إن كان الوالد والوالدة يغضبان أو يغضب أحدهما، فيحسن أن لا يخبر تلافيا لحصول غضبهما و اتقاء لمنعهما من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها المستمعة راء سين جيم من مكة المكرمة حرسها الله. أختنا تقول: شخص أراد أن يبتعد عن معصية فألزم نفسه بصوم يوم واحد عقابا لنفسه، ولكن الشيطان أغواه ففعلها، ما حكم صومه؟ هل يجب عليه الصوم؟ وهل يعتبر نذره هذا نذر معصية؟ بل هذا نذر طاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا وقع الإنسان في النذر وجب عليه الوفاء، إذا كان النذر مما يقدر عليه وكان طاعة لله جل وعلا. المعاصي محرمة دون أن يحلف المرء أن لا يرتكبها، ودون أن يلزم نفسه بعمل ما إن فعلها. لكن إذا ألزم نفسه بشيء من أجل تجنب هذه المعصية كان الواجب أشد، وكان الإثم عند ارتكابها أغلب. وينبغي للإنسان أن يتصف بالعزيمة والقدرة على تنفيذ الإرادة والمبادرة إلى تنفيذ الإرادة الخيرة خشية العوائق. ونسأل الله أن يهدي كل ضال لسلوك الصراط المستقيم والتوبة إلى الله وقبولها، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول: حينما أقرأ القرآن أسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أقطع التلاوة وأصلي عليه أم أستمر في قراءتي؟ لا حرج إذا سمعتي، وإذا سمع الإنسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ إذا مر بآية تسبيح قال سبحان الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من هذا العذاب، وإذا مر بآية رحمة سأل. والنبي فعل ذلك وهو يصلي، فإذا فعلنا ذلك في حال قراءة في غير الصلاة كان الأمر أيسر، فلا حرج إن شاء الله من ذلك. أحسن الله إليكم، تقول: هل في الذهب المستعمل أحيانا زكاة؟ الحلي المباح المستعمل اختلف العلماء في أمر الزكاة فيه، فمن قائل: تجب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابا ولو استعمله كل الدهر، ومن قائل: لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل ولا شك أن الدليل مع من أوجب الزكاة في الحلي بعموم الأدلة من القرآن والسنة، إن الله يقول عن الذهب في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخره. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أدي زكاته فليس بكنز. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلى آخر الحديث، ترمه إلا مثل له يوم القيامة، كنزه شجاعا أقرع. يطرده حتى إذا وقف يتقيه يقضم يديه كما يقضم الجمل الهائج يد من يتقيه إلى آخر الحديث. هذه أحاديث تدل على وجوب الذهب مطلقا والزكاة في الذهب والحلي مطلقا دون تفصيل، وهناك أحاديث دون ذلك في الدرجة هي ليست في الصحاح. عندما رأى النبي على امرأة مسكتين قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: مسكتان من نار، وغير ذلك. فالصحيح من كلام أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، والرواية في مذهب الإمام أحمد، وقول للشافعي، وأخذ به من الشافعية والحنابلة. والقول الآخر وبعض المالكية، والقول الآخر أن الحلي إذا استعمل لا زكاة فيه، وهذا مذهب مالك والذي عليه العمل عند الشافعية والحنابلة، إلا أن القول الأول أسعد بالدليل وأضمن لبراءة الذمة وأحوط للنجاة من عذاب الله. ومن لا ترغب بذل الزكاة فلتقتصر على ما دون النصاب، ونصاب الذهب وزن 85 جراما خالصا من الذهب 20 مثقال، ومئة درهم حوالي 54 ريالا فضة أو يزيد قليلا سعودي. من لا تريد دفع الزكاة تقتصر على ما دون ذلك، فنسأل الله الهداية للجميع. أختنا تقول: سمعت من إحدى جاراتي أن لبس القفازين لا يجوز، لأن الكافرات يلبسنه للتزين به، وفي لبسي له تشبه بهن، فما رأيكم؟ أحسن الله إليكم بهذا مع العلم أنني أرتديه للستر والحشمة من الرجال. الكافرات يلبسن الحلي، فنقول: لا يحل لبس الحلي لأن الكافرة يلبسنه. وإذا لبست الكافرات لباسا ساترا قلنا: نلغي هذا اللباس لأن الكافرات يلبسنه. القفازان من الألبسة العربية التي عرفها العرب في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها وسيلة من وسائل الستر، فإن كفي المرأة إذا كان ناعمين طريين يؤثران في نفس الرجل. أليست النساء تستعمل الخضاب للكف والبنان للتجمل ولإظهارها في المظهر الحسن؟ ذلك لأن الكفين من مواطن وضع الزينة، فالمرأة تلبس الخواتم في كفيها في أصابع يديها. لبس القفازين عامل من عوامل الستر والصيانة، فلا حرج، بل ما أجمل وما أحسن أن تحرص المرأة على ستر كفيها عن نظر الرجال. لكن أيليق بالمرأة أن تكشف الوجه وهي تريد أن تغطي الكفين إذعانا في الستر. غطاء الكفين حسن وإحسان، وأولى منه أيضا العناية بالوجه وستره وما فيه من الفتنة، فإن الوجه مركز الفتنة وموضع الإغراء ومنطلق الإشارات وتلقيها. فنسأل الله للمرأة المسلمة التوفيق للأخذ بجانب لأكبر حظ من الصيانة. أحسن الله إليكم. أختنا ذكرت حديثا طويلا يظهر لي من سياقه أنه حديث صلاة التسبيح، تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس: هل أدلك على عمل إذا عملته كفر الله عنك ذنوبك ما تقدم منها وما تأخر، قديمها وحديثها، صغيرها وكبيرها؟ فدله على صلاة يقرأ فيها الفاتحة، يسبح الله 15 مرة، يركع فيحمد الله 15 مرة، يرفع من الركوع فيقول الله أكبر 15 مرة، ثم يسجد فيقول لا إله إلا الله 15 مرة. قال لعمه: افعلها كل يوم، فإن لم تقدر ففي الأسبوع مرة، فإن لم تقدر ففي الشهر مرة، فإن لم تقدر ففي السنة مرة، فإن لم تقدر فافعلها في حياتك مرة. نرجو من فضيلتكم بيان كيفية هذه الصلاة إن صح الحديث. هذا الحديث حكم عليه الحفاظ بالبطلان، وبالجملة فحديث التسابيح على اختلاف ألفاظه لا يصح. ومن نص على ذلك الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الإمام المعروف المدافع عن السنة والمجاهد لإطفاء البدعة وإخمادها رحمة الله عليه، وغيره من الحفاظ كالمنذري وغيره، ومن العلماء المتأخرين المبرزين العلامة الشوكاني، فقد تكلم على هذا الحديث في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وفي كتابه تحفة الذاكرين في شرح كتاب عدة الفصل الحصين لابن الجزري، إنه نصر القول بأن هذا الحديث موضوع وباطل. فإذا استقر في أذهاننا بطلان هذا الحديث استغنينا عن وصف هذه الصلاة وصفتها. لا شك أن بعض الحفاظ صحوا هذا الحديث، ومن المتأخرين علماء الهند، ولكن من نظر إلى هذه الصلاة ونظر إلى مخالفتها لكيفية الصلوات الأخرى وإلى الإكثار من في كل موضع من مواضعها من ذكر معين وعدم حصول ذلك في الصلوات الأخرى، تبين صحة ما قرره الحفاظ النبهاء المعروفون بصدق الفراسة وعمق النظرة ودقة التفكير والغوص على المعاني من أماكنها وفيما صح وكثر نقله غنية عما لم يتحقق فيه ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة راء سين جيم من مكة المكرمة تقول: أقرأ قول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أرجو بيان هذه الآية أحسن الله إليكم. الله جل وعلا خلق الحياة وخلق الموت، ويبدو لي أن هذا السؤال أنها تقول إن الموت عدم، فهل العدم يخلق؟ ما الفائدة من الدخول في هذه المضائق والسير في هذه الأجواء البعيدة عن الضياء، فإن الإنسان إذا أمعن في المجالات الغامضة ربما جره ذلك إلى كثير من الشكوك. ومع هذا فإن الله جل وعلا وهو أصدق القائلين أخبر أنه خلق الموت، وهذا الموت عرض يعتري الحياة، فبعد أن كان الشيء من حيوان أو شجر فيه النظرة وصفة الحياة المخالفة لحال الموت، وإذا بحال الحياة تزول ويغشى موضعها فقد تلك الحياة. من أوجد زوال تلك والصفة الجديدة؟ الذي خلق الموت والحياة. وأما ليبلوكم ليختبركم هل تؤمنون بقضائه وتسلمون لأمره وتعملون بما أمركم به وتنتهون عما نهاكم عنه ليثيبكم، فإنه يبتلي العباد من كان منهم أحسن عملا كان أفضل منزلة وأعلى درجة. هو قادر جل وعلا على أن يجعل الناس في موضع واحد، لكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون للعمل أثره في علو المراتب، وأن يكون للعمل أثره في شدة العذاب. فإذا كان الكفر كفرا خبيثا متلونا كحال أهل النفاق في العقيدة ناسب أن يكون في الدرك الأسفل من النار، وإن كانت النار لا يقوى عليها الإنسان والحيوان إلا أن العذاب بعضه أشد من بعض، كما أن الثواب بعضه أجل وأكرم من بعض. ولذلك فضل الله المجاهدين على القاعدين، وأعلى درجة المجاهدين في سبيل الله بما جعل لهم من الدرجات التي في الجنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المرسل محمد أبو عيسى من جازان. أخونا يقول بعض المصلين في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هل هذا الدعاء صحيح؟ هذا الدعاء مخرج في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء الذي أكثر أن يقوله الناس: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وجدك ولا إله غيرك، لم يثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت من فعل عمر رضي الله عنه. وهذه الأعمال من الصحابة غالبا تحمل على الرفع، ولذلك من قال ما ثبت عن عمر فقد أحسن، ومن تمسك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأحسن، وكل إن شاء الله جيد وحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا مسجد قديم وصغير، جاء أحد المتبرعين يريد بناء مسجد كبير خرساني، هل يجب علينا إبلاغ صاحب المسجد الأول الذي بناه؟ وفي حالة عدم رضا عن تغيير مسجده ما حكم ذلك، خصوصا أن في تغييره فائدة كبيرة لنا جزاكم الله خيرا؟ بان المسجد الأول لا يملك التصرف في المسجد لأنه بناه وقفا، فإذا كان هذا الوقف لا يفي بالغرض، إن كان يمكن أن يوسع وهو في موضعه وكان موضعه أنفع للناس فتوسيعة أفضل، وإن كان الناس ابتعدوا عن مكانه واحتاجوا إلى موضع أفضل من ذلك جاهز دون استئذان لصاحب البناء الأول. أما بناء مسجد قريب منه مع الاستغناء به فقد يدخل في أحكام الضرار فلا يحل. لكن الذي يبدو من السؤال أن الحاجة داعية إلى إيجاد مسجد يتسع المصلين فيكون ذلك أولى والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المرسل ميم عين من الخرج. أخونا يقول ما حكم إذا احتلم الرجل في المنام هل يلزمه الغسل أم الوضوء فقط مع غسل ما أصابه؟ ما دام قد أصابه فالواجب المتعين الاغتسال. كان في أول الأمر في الإسلام الماء من الماء، إذا جامع الرجل لا يجب عليه غسل إلا بالإنزال. ثم جاء الحديث أو الحديث الأخر التي توجب الاغتسال إذا جاوز الختان الختان، إذا التقى الختانان وبقي الماء من الماء في الاحتلام. فإن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، أي إذا رأت المني الناتج عن الاحتلام اغتسلت. ولو صلى مصل بوضوء وقد احتلم وأنزل المني فإنه يعيد تلك الصلاة. أما إذا رأى أنه جامع في منامه لكن لم يجد أثر مني في جسده ولا في ملابسه فلا غسل عليه في ذلك والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.